لنا جميعا بالاجتماع وله بالتوفيق ان شاء الله وليتحقق مشروعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأكنانا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأكنانا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه إلا يوم يقوم يوم المرء بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد طلقنا الله اكبر كم مره الله انا هنصر لك يا حاج ايوه شيخ على الدار المادة بتاع ربنا بكره يحسب ان لم يقدر عليه احد أيحسب أن لم يره ألم نجعل له طبيب القلوب يا مولانا الشيخ حجاج وهدينا ما شاء الله احنا جايين من اخر الدنيا عشان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيت والطور سينين وهذا البلد الأمين الله اكبر يا شيخ الله اكبر كمرنا كده ما رجعنا والله بسم الله خاطرك زي ما تجبر بخاطرنا يا بطل عنك الدين يا رب الوطوي لا اله الا الله الله اكبر صلى الله والنبي حتى دي بتاع الحفله والناس حفله الاستاء لقد خلقنا الانسان ثم رددنا جيبوا ياخد راحتكم مش ان نفسك والمتشرب بقول لك خدوش علينا حاجه لا لا فما يوجد ديوك كذا فما يوجد ديوك يا جاموس يا جاموس حدك بقى مثلا انا هذا I'm not afraid. ما كبوا يا رجل ياخد راحه السلام على لا لا الله اكبر الله صل على النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق Yeah.